قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى في السوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم أنار مشكات ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا بل لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم استرد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم.